الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن الوردي رحمه الله: لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. قد يسود المرء من غير أب، وبحسن السبك قد ينفى الزغل. وكذا الورد من الشوك، وما ينبت النرجس إلا من بصل. مع أني أحمد الله على نسبي، إذ بأبي بكر اتصل. قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أو أقل. أكتم الأمرين فقرا وغنى، واكسب الفلس وحاسم من بطل. والدرع جدا وكدا، واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. بين تبذير وبخل رتبة، فكلا هذين إن زاد قتل. بارك الله فيك. قال ابن الوردي رحمه الله: لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. لا تقل أصلي آبائي وفصلي ذريتي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. يعني لا تقل يكفيني شرف آبائي وذريتي وفضلهما، ثم تترك السعي إلى الشرف بأعمالك الصالحة، فإن شرفك بفضلك لا بأصلك، ومكانتك بأدبك لا بنسبك. قال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قل ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. وقال آخر: إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. ومعرفة النسب أمر مطلوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: اعرفوا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. ولقوله صلى الله عليه وسلم لحسان حين أراد أن يهجو قريشا: لا تفعل، فإن لي فيهم نسبا، فأتي أبا بكر فليخبرك به. فجاءه فقال: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. فمعرفة الأنساب أمر مطلوب، إلا أنه لا يجوز التفاخر بها. قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن فخرهم بالآباء، أو ليكونن عند الله كالجعلان التي تدفع النتن بأنفها. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر منها الفخر بالأحساب. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، كلكم لآدم وآدم من تراب. قال رحمه الله: قد يسود المرء من غير أب، وبحسن السبك قد ينفى الزغل. قد يسود المرء من غير أب، قد هنا التكثير، يسود من السيادة وهي الشرف والمجد. من غير أب أي من غير أب سيد، حذفت الصفة هنا وبقي الموصوف. ومنه قوله تعالى: إنه ليس من أهلك، أي ليس من أهلك الناجين. وبحسن السبك، السبك تخليص الشيء من خبثه، ومنه سبك الذهب. قد ينفى الزغل، قد هنا للتحقيق، ينفى الزغل أي الخبث والغش. وفي نسخة: قد ينفى الدغل، وهو بمعناه، فالدغل الفساد. يقول: إن المرأة قد يكون شريفا وأصله ليس كذلك، كما هو كثير في الحياة، وذلك بسبب هبة الإنسان وعنايته بتكميل نفسه. كما أن الذهب والفضة يستخرجان من الأرض مختلطين بالشوائب، ثم تصنع منهما سبائك الذهب والفضة التي تخطف الأبصار ببريقها ولمعانها، ولكن ذلك يتوقف على حسن السبك. والشرف وقدر العبد عند الله إنما هو بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس بالأنساب ولا بالأحساب. وأكثر العلماء في القرن الثاني من موالي كالحسن وقتادة وعطاء ومكحول وسيبويه، وليس في القراء السبعة صريح النسب إلا أبا عمرو وابن عامر، كما قال الشاطبي: أبو عمرهم ويحصبي بن عامر صريح، وباقيهم أحاط به الولاء. قال وكذا الورد من الشوك وما ينبت المرجس إلا إن بصل وكذا الورد من الشوك وما ينبت المرجس بكسر النون وفتحها والأقيس الكسر كما في المصباح إلا إن بصل النرجس نبت زكي الرائحة. يقول إن الورد مع جمال لونه وحسن شكله يرضع من شجر الشوك المؤذي طبعا وكذا النرجس مع حسن نضارته وطيب رائحته يطلع من البصل وهو مر الطعم خبيث الرائحة. فهذه أمثلة تدل على أن الشرف قد يحصل للإنسان دون أبائه، فلا يمنع الإنسان نقص أصله عن تحصيل الشرف والسيادة. وبقي من الأمثلة التي ساد فيها الشيء على أصله العسل، فإنه مع حلاوة طعمه وكونه شفاء يخرج من بطون النحل التي هي من جنس الحشرات. والحرير فإنه مع نعومته وجماله يخرج من دودة ضعيفة قبيحة الشكل. والمسك ما أصله؟ أصله الدم، نعم. والخل ما أصله؟ الخمر. قد قال صلى الله عليه وسلم نعم الأدم الخل، والخل من الخمر. قال ابن وردي رحمه الله مع أني أحمد الله على نسبي بأبي بكر اتصل. يقول لا تتوهم أيها المخاطب أن نصيحتي لك بعدم الاعتماد على النسب سببها كوني مدخول النسب، فأنا بحمد الله يتصل نسبي بأبي بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الأولين والآخرين بعد الأنبياء والمرسلين، وإخبار الناظم بذلك هو من باب دفع التهمة عن النصيحة ومن باب التحدث بنعمة الله عليه. قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أو أقل. يقول إن قدر الإنسان ومكانته بحسب ما يتقنه من العلوم والصنائع، فمن كان عالة على غيره لا يحسن شيئا فلا قيمة له. وأصل هذا المعنى قول يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال قيمة المرء ما يحسنه. قال اكتم الأمرين فقرا وغنا واكسب الفلس وحاسب من بطل. اكتم الأمرين أي استر، أي استر وأخفي الأمرين فقرا وغنا، واكسب الفلس وحاسب من بطل من البطالة وهي ترك العمل. يقول يقال بطل يبطل بطالة إذا تعطل فهو بطال. يقول رحمه الله لا تظهر فقرك فيتجرع عليك السفهاء، ولا تعلن غناك فيحسدك الناس. هذا قوله اكتم الأمرين فقرا وغنا. يقول ولا تترك الكسب فتذل بالحاجة، هذا قوله واكسب الفلس. يقول وانصح العاطل عن العمل وحضه على الكسب وترك البطالة، هذا قوله وحاسب من بطل. وبيته نظير قول الآخر لا تظهرن لعاذر أو عادل حاليك في السراء والضراء، فلرحمة المتوجعين مرارة في القلب مثل شماتة الأعداء. والكسب مطلوب، ويدل عليه قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذه الآية أصل في الجمع بين عمل الدنيا وعمل الآخرة، وهذه طريقة الأنبياء. فداود عليه السلام كان يصنع الدروع ويتعيش بثمنها، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. وزكريا عليه السلام كان نجارا، وآجر موسى عليه السلام نفسه لشبع بطنه وعفة فرجه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في التجارة ورأي الغنم، وهكذا أصحابه الكرام رضي الله عنهم. وقد كان عمر رضي الله عنه يبغض الرجل العاطل ويقول يا معشر الفقراء ارفعوا رؤوسكم واتجروا ولا تكونوا عيالا على الناس. وقال إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إني لأمقت الرجل أراه فارغا ليس في شيء من عمل دنيا ولا آخرة. قال وادرع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. ادرع جدا أي اجعل الجد درعا لك، والدرع قميص من حديد يلبسها المقاتل، والجد الاجتهاد، والكدح والسعي. واجتنب صحبة الحمقى، الحمقى جمع أحمق من الحماقة وهي ضعف العقل، وأرباب الخلل أرباب أصحاب، والخلل الاضطراب وعدم الانتظام. يقول اجعل السعي والاجتهاد في كسب الرزق وتحصيل المعاش كالدرع التي تدفع عنك المذلة والحاجة إلى الناس. وقد ترك سعيد بن المسيب رحمه الله بعده 400 دينار، وقال: والله إني ما تركتها إلا يأصون بها عرضي أو قال وجهي. وقد قال أيوب السختياني: كان أبو قلابة يقول لي: يا أيوب إلزم سوقك فإن الغنى من العافية. وقد سبق في المجلس الماضي أن أهل العلم ينبغي أن يكون لهم من الكسب الحلال ما يعفهم ويغنيهم عن الخلق، وسبق ذكر شيء من الآثار عن السلف في ذلك. ثم قال: واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. يقول: اجتنب صحبة المغفلين، لأن ذلك يضر بأخلاقك، فالطباع سراقة والإنسان يتأثر بجلسائه. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال بعضهم: من عاشر الأشراف صار مشرفا، ومعاشر الأنذار غير مشرف، فانظر إلى الجلد الحقير مقبلا بالثغر لما صار جلد المصحف. وقد قال الشاعر: لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. فالذي ينبغي اجتناب صحبة الحمقى. وقد قال الأحنف: إني لأجالس الأحمق ساعة فأجد ذلك في عقلي. ويروى عن عيسى عليه السلام أنه قال: أعياني دواء الأحمق، وما أعياني دواء الأكمه والأبرص. ومن شواهد ما في صحبة الحمقى من الشر قصة ذلك الرجل مع الدب الذي أحسن إليه. يقول الناظم: روى أولو الأخبار عن رجل سياري أبصر في صحرائي فسيحة الأرجاء دبا عظيما موثقا في سرحة معلقة يعوي عواء الكلب من شدة وكربي، فأدركته الشفقة عليه حتى أطلقه، وحله من قيده لأمنه من كيده، ونام تحت الشجرة مناما قد أضجره طلق طريقي والسفر، فنام من فرط الضجر. فجاء ذاك الدب عن وجهه يذب، وقال: ذاك الخل جفاه لا يحل، أنقذني من أسري وفك قيد عسري، فحقه أن أرصده من كل سوء قصده. فأقبلت ذبابة ترنك الربابة، فوقعت لحينه على شفار عينه، فجاش غيظ الدب وقال: لا وربي لا أدع الذبابة يسومه عذابا. فأسرع الدبيب بصخرة قريبة فقلها وأقبل يسعى إليه عجلا، حتى إذا حاذاه صك بها مجلاه ليقتل الذبابة من غير ما إرابة، فرب منه الراس وكسر الأبراس وأهلك الخليل بفعله الجميل. فهذه الرواية تنهى عن الغواية في طلب الصداقة عند أولي الحماقة، إذ كان فعل الدب هذا لفرط الحب. وجاء في الصحيح نقدا عن المسيح، طبعا قول الشاعر في الصحيح ليس معناه أنه في الصحيحين أو في أحدهما، وجاء في الصحيح نقدا عن المسيح: عالجت كل أكمه وأبرص مشوه، لكنني لم أطيق قط علاج الأحمق. يشير إلى أثره الذي سبق أنه عليه السلام قال: أعياني دواء الأحمق، وما أعياني دواء الأكمه والأبرص. ومن شواهد هذا قول الشاعر: عليك بأرباب الصدور، فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدرا، وإياك أن ترضى بصحبة ساقط فتنحط قدرا من علاك وتصورا، فرفع أبو من ثم خفض مزمد يبين قولي مغريا ومحذرا. أبو لما أضيف إلى ما له صدر الكلام وهو من الاستفهامية صار له صدر الكلام. هذا قوله: عليك بأرباب الصدور، فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدر. ومزمل يشير به إلى قول امرئ القيس في معلقته: كأن أبان في أفانين يدقه كبير أناس في بجاد مزملي. مزمل صفة لقوله كبير أناس، فحقه أن يرفع، لكنه لما جاور مجرورا جر، لما جاور قوله بجاد جر، فكذلك لم تجد طالب علم كان مرفوعا فجر إلا لما جاور الساقطين، هذا قوله. ثم فضل مزمل يبين قوله مغريا ومحذرا، قال: وإياك أن ترضى بصحبة ساقط فتنحط قدرا من علاك وتصورا. وقال آخر: إذا ما الليالي جاورتك بساقط وقدرك مرفوع فعنه ترحلي، ألم تر ما لاقاه في جنب جاره كبير أناس في بجار مزملي. وقد قال أبو الفتح البستي في عنوان الحكم: من استنام إلى الأشرار نام وفي قميصه منهم صل وثعبان. من استنام إلى الأشرار أي سكن إليهم وصاحبهم، نام وفي قميصه منهم صل، الصل الحية التي يقولون إنه لا ينفع فيها دواء لشدة سمها القاتل، والثعبان نوع من الحيات الطوال القاتلة. فما ظنك بمن نام وفي قميصه صل وثعبان؟ فالأشرار لا يسحبون، لأنهم يسحبون. أنت في الناس تقاس بمن اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا، صحبة الخامل تكسو من يؤاخيه خمولا. وقد قال مالك بن دينار للمغيرة بن حبيب: يا مغيرة انظر كل جليس وصاحب لا تستفيد في دينك منه خيرا فانبذ عنك صحبته. وقال سفيان الثوري: ليس شيء أبلغ في فساد رجل وصلاحه من صاحب. ثم قال رحمه الله: بين تبذير وبخل رتبة، وكلا هذين إن زاد قتل. يقولكم وسطا بين التبذير والبخل، فكل من هذين إن زاد عن حده أهلك صاحبه. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوم محسورا. المعنى: لا تمسك يدك عن الإنفاق وهو البخل، ولا تبذر في الإنفاق فتصير ملوما يلومك الناس على البخل إن أمسكت، وتصير محسورا فارغ اليد لا تجد ما تنفقه إن بذرت. وقد مدح الله تعالى عباده الصالحين بتوسطهم في الإنفاق، فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. والتبذير مذموم، يكفيك فيه قوله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. وقوله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والبخل كذلك مذموم، يكفيك فيه قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.